ولا شك أن ثمة فرق بين التبع والتبع، وقلنا أن التبع أشد في الأمر، وقلنا لكم أينما تجد تشديد حرف فهناك تشديد في المعنى، خاصة في كلمة واحدة. خليكم معنا. ماله هذا؟ طيب ليه؟ فاسمع كيف تفرق، اسمع كيف تتم آية البقرة وكيف تتم آية طه. قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تبع فلا خوف عليه ولا هو يحزن، إنما قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يفقر. هلا اللي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لعلهم من الرحمة، من رحمة الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من سعة رحمة الله. إنما الذي لا يضل ولا يشقى ألزم أن لا يخاف ولا يحزن. إنما إذا قال لك لا خوف عليك ولا أنت تحزن لعلها من رحمته ليس من صالح عمله. إنما إذا قال لك ما ضللت ولا شقيت فواضح أنه أكرمك، واضح أخوان؟ فبالتالي لازم لك عند الله ولا لازم على الله أن يؤمنك الخوف والحزن. اسمع ما أجملها، قال فمن اتبع هداي، تجد في القرآن ولا مرة قال الله للنبي ولا للمؤمنين اتبعوا، كل القرآن اتبعوا، اتبع ما يوحى لك، واضح؟ في اتبعني وفي اتبعني، واضح أن الثانية أشد. فلما يكون الأمر من الله اتبعوا ما أنزل إليكم، اتبع ما يوحى إليك. قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، الجامع بين لا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة والدنيا، إنما ظاهر الأمر لا يشقى في الآخرة، اللي هو فمنهم شقي وسعيد، والشقي الكافر والسعيد مين؟ المؤمن. فقال لا يضل ولا يشقى، اسمع، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالمعيشة الضنكا وين وجدناها أخواننا؟ في الدنيا، والظاهر أن هذه تقابل لا يعني لا يشقى إذا قلنا الظاهر أنه يشقى تحتمل دنيا وآخرة، إنما الضلال واضح أنه دنيا، في الآخرة ما بتكون ضليت في الآخرة، خلص انتهى كل شيء في الآخرة، إنما جزاء ضلالك في الدنيا شقاؤك في الآخرة، واضح أخوان؟ إنما قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، واضح أخوان؟ فبالتالي قابل بين لا يضل ولا يشقى وبين الضنك الضنك وبين ونحشره يوم القيامة أعمى، لهذه أخته الضلال. إنما ليه احنا المؤمنين ما كلمنا في الدنيا؟ يعني قال من اتبع هداي ما خلاش فله حياة طيبة، بينما من لم يتبع ذكر الله قال له معيشة ضنك، ليه ما خليش انا على دنياي انها طيبة وقال للكافر معيشتك ضنك؟ ليه؟ لان الله اولا علمنا ان الحياة الدار الاخر، فاصلا من يكرمك ان يقول لك ما كرمك كثير في هذه الدنيا، وهذه ليست نعم احنا قلنا شيء مفهوم شيء مفهوم، هذه يعني من اكرامه، انما سائر القرآن لا يصرفك الى الدنيا، سائر القرآن يصرفك الى وين؟ ولكن يعلم ان العبد عبد يريد الدنيا فبيقول لك بعطيك نؤته منها شيء، انما الان يعلمك الله انه لا يريد الدنيا لك. واحنا لما تكلمنا في سورة البقرة كان كل الكلام أن الله يصرفنا إلى الآخرة. آخر صفحة في البقرة قال الله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. في سورة البقرة أصلا تصرفك عن الدنيا طه آسف. فلن يقول لك أن لك في الدنيا خيرا كثيرا، لا، وهو ما قال لك ليس لك، إنما ما تكلم وعدك الآخر. إنما الكافر يريد الدنيا فحرمه إياه، واضح؟ قال إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أما المؤمن لا يضله ولا يشقى. ولما قلت لك لا يشقى في الدنيا ولا آخر، هذه ليست حصن في الآخرة، إنما لو لم يكن لك إلا واحدة، أن قال الله لك ليس لك عندي مثلا إلا أن أصرف عنك شقاء واحدة، إما دنيا وآخرة، ماذا تختار؟ لا، بقول له اصرف عني شقاء الآخرة وليكن في الدنيا ما يكون إن كان لابد. جيد. فمن اتبع هدايا فلا يضل. يعني لاحظ الخضر قال لموسى فإن اتبعتني، ما قالوش فإن تبعتني، قال هل أتبعك، ما قالوش هل أتبعك. كل هذا تجديد، لأنه بيتكلم نبي لنبي، وقال له لن تستطيع معي صبرا، بالتالي هذا تبع ولا اتباع؟ واضح. وبعدين اصلا ما دام الامر غيب، اتباع ام تبع؟ واضح انه اتباع. اتفقنا؟ قال انما طب ليه في البقرة بدا الامر فمن تبع هداي، في طه قال فمن اتبع هداي، لانه اول القرآن لما يكلم الناس من اول كتابه غير ما يكلمهم من اخر الكتاب، لانه اول الكتاب لا يشدد عليه، ييسر لنا. فاذا طلبك عمر مع القرآن ومع الانبياء لا بأس عليك التشديد، فلو يعني شد في عليك في امر لا بأس عليك. انما من اول الامر جاء رجل يسلم فقال له الرجل عليك 5 صلوات وعليك الصيام والحج، يقول لك ما بدنا نصلي. شيء موسى من وافر علمه قال فرعون من ربكما، لاحظ ما قالوش الذي امرنا بالزكاة والصلاة والصيام والتقوى، قال ربنا الذي اعطى. واضح. فاذا جاءك من يسلم يا اخواننا اول امر اياك ما تقول له عليك صلاة، واذا كان يشرب الخمر كله لازم تترك الخمر، اصبر عليه اصبر عليه، راغبه بربه، قل له لو اسلمت الساعة كأنك ولدت الساعة، بل يبدل الله سيئاتك حسنات، هكذا واضح، ولا يبكي لك الله ذنبا، وهنيئا لك ليتنا مثلك. واضح حقيقة، لأنه إذا أسلم الآن فمات من ساعته، فقد بدل الله سيئاته حسنات، كأنه ولد الساعة. واضح. علي لما انتهت الصفين، لما انتهت معركة صفين مع جند الشام، ورأى القتلى من المسلمين وبعضهم صحابة عبيد الله طلحة بن عبيد الله، قال ليتني مت قبل هذا 20 سنة. وعلي لما قاتل قاتل ومعه حق، وقاتل على حق، ولكن لما رأى ما رأى قال ليتني مت قبل هذا 20 سنة. لما يقاتل المسلم المسلم بيقول هذا، وهو معه حق. اليوم الولدان والخوارج والبغاة يقاتلون على غير حق وهم فرحون، هذه سنة أهل الضلالة. طيب، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليه ولا هم يحزن. سأتي في التفصيل في الفرق بين الخوف والخشية والإشفاق والرهبة والرعب والفزع والجزع والوجل، هذا كله في القرآن. وستجد أن الله أمرنا بثلاث: أن نخافه، وأن نخشاه، وأن نرهبه. وأن نتقي. هذا ليس من الخوف، صح؟ الاتقاء ما له علاقة. العائلة اللي سميتها لك خافة، فزعة، أشفقة، رهبة، ما لها وجلة، ما فيها اتقى. اتقى بتجي مع ترك، ودع، خذل. واضح؟ أهلا وسهلا. واضح أخوانا؟ إنما قال الله فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما قالش لا يخافون ولا يحزنون، قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف لمن الكلام؟ ليس لهم. لا خوف عليهم يعني إذا الكلام لغيرهم، لا تخافوا عليهم من الملائكة ومن غيرهم، يعني ما تخافوا على المؤمنين. فلا خوف على أمثال هؤلاء. أما هم المؤمنون لا هم يحزنون، ما قالش ولا يحزنون، لأنه لو قال ولا يحزنون لعلهم الذين لا يخافون، إنما لا خوف عليهم، وهذا نفي جنس الخوف. ولا هم يحزنون، وإذا نفى عنك الحزن نفى عنك الخوف أخوان، لأنه الذي لا يحزن ولا حزن فيه ما في عنده لا خوف عليه. هو أصلا الحزن متأصل في النفس أكثر من الخوف. قد تحزن وأنت مش خائف، حزنان على مال، حزنان على دنيا، لكن مش خائف. بس إذا أنا مش حزنان على شيء لا أخافه. واضح؟ يعني لما قال الله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن، مجرد أنه حزن خلص فتح عليهم خوفا وبلاء. واضح؟ يعقوب قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. بس أنت لاحظ الخوف مخصوصا بالذئب، إنما مجرد المفارقة يحزن يعقوب. واضح إخوان؟ فقال فلا خوف، وفي القراءة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرق بين لا خوف ولا خوف. لا خوف نفي جنس الخوف، يعني لا خوف بأي وجه كان. لا خوف عليهم هذا أخص من العام الذي سمعت. لا خوف بعينه، لا خوف بعينه، إنما لا خوف أطلق. فالله يسمي لك المخصوص والعام، فلا خوف ولا خوف. دائما أخوان ما تقول هذه القراءة أصح وهذه القراءة أصح، هذه لا يقولها أحد. والعجيب أنك تجد من هذا كثير في كتب يعني يسمونها بالتفسير، يقول لك هذه القراءة أصح. هذه يعني عيب، عيب أن يقول هذا رجل يعني يعي شيئا من دين. ما في أبدا هذه القراءة وهذه القراءة تتم المعنى. فبيقول لك قراءة ملك يوم الدين أصح وأبلغ من مالك، هذا باطل، ما تقوله. كل القراءات تامة لما أراد الله. فأراد الله في سورة الفاتحة أن يقول إنه مالك يوم الدين وإنه ملك يوم الدين، فلا تقل هذه أفصح وهذه أبلغ، أراد الثنتين. واضح؟ وأراد أن تسمع لا خوف ولا خوف. وهذا سائر كل قراءة في القرآن، كل قراءة بوجه أو وجهين أو ثلاث أراد هذا كله. واضح أخوان؟ يعني مثلا ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اسمع، ويرى فرعون، قراءة أخرى، ويرى فرعون وجنود فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. أن يبلغ؟ ما بكون أن يبلغ. فأراد الله يسمع أنه أراد أن يري فرعون وأراد أن يرى فرعون. واضح؟ بالضبط. يعني سأتي لك على قراءة مهمة الآن، إنه وإحنا نتكلم في الخوف ستجد في سورة طه قال فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، اسمع، لا تخاف دركا ولا تخشى، وفي قراءة لا تخف دركا ولا تخشى، قال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وفي قراءة فلا يخف ظلما ولا هضما. طيب الفرق بينهما قبل أن أدخل على الخوف والإشفاق وغيره، اسمع هذه مهمة جدا أخوانا. في طه قال اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، وفي قراءة لا تخف دركا ولا تخشى. كيف تجمع؟ اسمع هلا، لما قال لا تخف يعني الله يقول لموسى لا تخف، إذا قال له لا تخاف يعني فيما أنت في اليبس حالك حال من لا يخاف دركا ولا يخشى، لن تخاف. أيوة، فهو لما قال له اسمع لا تخف لن تخاف، فبالتالي موسى ستراه لا يخاف. اسمع، فالله بيقول لموسى أمرا، اسمع، ولو موسى لا يعلم يقول له لا تخف، فإذا رأيت موسى ستراه خائفا أم غير خائف؟ فاسمع، قال لا تخاف دركا، فأنت الآن وأنت تنظر إلى موسى لا يخاف دركا. ليه؟ لأن الله قال له لا تخف، فبالتالي لن تراه يخاف دركا في هذه. واضح؟ يعني في سورة الشعراء قال الله لموسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون، قال إني أخاف أن يقتلوني، فقال الله كلا كلا زجرا، مش ما قال لا إخوانا، كلا أشد النفي والزجر من لا، فقال كلا اسمع فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. إنما اسمع، لما قال موسى أخاف أن يقتلوني ولله المثل الأعلى، ملك أرسل رسولا ائت قوما، وهؤلاء القوم الذين سيأتيهم الرسول ضعفاء قياسا للملك ولله المثل الأعلى، فقال رسول أخاف أن يقتلوني، ماذا سيقول الملك القوي اللي أرسل؟ يعني عيب، إذا أنا أرسلت كيف أقتلوك؟ واضح. فقال الله كلا. سمعت؟ عشان هيك موسى قالها بالثاني، قال كلا في نفس الصورة. اسمع، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هل المين اللي سيقول كلا؟ موسى. قال كلا إن معي ربي سيهدين. طب ليش اليوم موسى يعني مل إيده؟ لأنه وعده الأولى فصدقه، فنجاه الأولى. إلى أن موسى نفسه جرب الصدق على الله، فلما قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، ليش مل إيدك؟ جرب شيك يا أخوان. فلما قال الله لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخف، فسترى موسى لا يخاف لأن الله قال لا تخف، بالتالي لن يخاف شيء، لا تخف دركا. كذلك ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال الله فلا يخف، هذا في فعل الأمر. فبقول لك إذا عملت صالح تخافش، أنت ستأتي يوم الدين لا تخاف، تعرف ليش؟ لأن الله قال لك لا تخف، فهذا صدق قول الله، قال لا تخف فلا. إنما لاحظ في الآية فلا تخف ولا تخاف، ما قالش ولا تخشى، يعني القراءة دخلت فقط على لا تخف، ما دخلت على لا تخشى، يعني لا تخاف دركا ولا تخشى. قراءة أخرى لا تخف، فلو تعدى الجزم فيها لكان ولا تخشى. إنما هو قال له لا تخف. طب ليه ما قال له ولا تخشى؟ فلا، هو واضح إنه الخشية متعلقة بالخوف، فإذا ذهب خوفه ذهبت خشيته. قال لا تخف إنك أنت الأعلى. فأنت متى تخشى الله؟ يعني أنا سأتيك ما الفرق بين تخاف وتخشى. يعني إحنا استعجلنا. إنما لما أذهب الله عنه الخوف أذهب عنه الخشية لزاما. واضح؟ جيد. اذكر الله. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاتي ننظر في الخوف. العجيب أن الخوف أكثر ذكر من هذا الباب في القرآن. يعني كل فيه في القرآن خوف وخشية ورهبة وفزع ووجل وإشفاق. أكثر هذا في القرآن أنه خوف. فواضح أن أظهر شيء في الإنسان الخوف. ثم يتفصل على الحالات. إنما لو أطلقت الإنسان أكثر شيء يفعله الخوف. فترى موسى في القرآن إني أخاف إني أخاف إني أخاف إني أخاف. لاحظ. فالإنسان أكثر شيء يخاف. لاحظ. أما الخشية مخصوصة. يعني قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعباد الله لا يخشونه. العباد كلهم الناس لا يخشون الله. من يخشى الله؟ من يخشى؟ إنما للحصر. إنما يخشى الله ما يقول كما تقول الجهال بظن أن الله الذي يخشى. إنما يخشى الله. أنا قلت لك الجهال. لا تعجب إذا قرأت في بعض الكتب من يقبل قراءة طبعا لا أصل له. إنما يخشى الله من العلماء. يعني هذا اللي كتبها يعني أرخص من ال ليش تسمينك هذاك عيب كبر كبر كبر يا شيخ. يعني بدهم يعني كأحبار بني إسرائيل أحبار بني إسرائيل يكونوا إن الله يخشاهم. هذول البعدة تمنوا لأنفسهم ما يتمنى أحبار بني إسرائيل. عجيب يا شيخ. فتتبعن سنن من قبلك. فقال فلاحظ الناس لا يخشون الله. الناس لا يخشونه. احنا سنأتي على الخشية والفرق بينها وبين الخوف. ولكن يكفي ان تعلم ان الله قال انما للحصر يخشى الله من عباده العلماء. واعلم العلماء مين؟ الدكاترة. اعلم العلماء مين؟ الانبياء. فهؤلاء اخشى الناس. فكان النبي يقول انا اخشاكم لله. ليه؟ لانني اعلمكم بالله. واضح؟ جاي. فالخوف في القرآن اخواننا وجدناه اكثر ما ورد في هذا الباب. كم مرة؟ وهذا عجيب. 114 مرة. خوف. خوف. 114. بكل التصاريف. ليه؟ بس العجيب انه مرة واحدة قال الله خافوني. مرة واحدة. بس كثير قال اخشوني. وكثير قال ارهبوني. يعني اكثر. انما مرة قال خافوني. انما لما يذكر اكثر يعني بيلزمك تذكير لانك لا تخشاه ولا ترهبه. فبذكرك فيما تنساه. فالقرآن اذا ذكر شيئا اكثر هو اللي بتنساه اكثر. واذا قلل هو اللي موجود عندك من نفسك. واضح؟ فهمتوا؟ لا لا. يعني اذا ذكروا نهاك عنه مرة واحدة لانه موجود عندك. ذكرك فيه مرة واحدة لانه مش كثير بيلزمك التأثير لانه موجود عندك. انما اذا ذكرك اكثر واضح انه ضعف هذا الشيء فيك فثنى لك الله فيك. واضح اخوان؟ او لما قال تذكرة من اللي ما يخشى. ما احنا قلنا يا شيخ. احنا قلنا ان الخشية يأمرك في اكثر من الخوف. انما خلينا احنا في الخوف حتى نأتي على الخشية. يعني قال انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. ألا ما في خافوني إلا هذه في القرآن. نعم. نجد كذلك من تصاريفها الخيفة. هات انظر الخيف، عندنا الخوف والخيفة، يعني ما الفرق بين الخوف والخيفة؟ اسمع، الخيفة تجدها مثلا لإبراهيم، أوجس منهم خيفة، مرتين إبراهيم، موسى أوجس في نفسه، أوجس في نفسه خيفة، واضح؟ قال الله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ما قالش وخوفا، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. هلا ما الفرق بين الخوف والخيفة؟ الخيفة أشد من الخوف، والخيفة تستلزم معها الوجل، يعني قد أخاف ولا أدل. احنا قلنا يعني سيأتي من الآن الوجل، فصلناه مرة في دروس الوجل، ابن باب من أبواب اليقظة والانتباه. فترى أكثر ما ذكره الله في الأنفال في الحرب، يعني والحرب يلزمها انتباه ولا لا يلزمها؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فلما قال إبراهيم إن منكم وجلون، لاحظ رجل دخل عليه قام لا يعرفهم، يعني يبقى سائر أمره منتبها، واضح؟ هذا باب من أبواب الوجل، واضح؟ فهو أقرب إلى اليقظة منه إلى الخوف. ليه؟ قال الله إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مش المطلوب أنك هن تخاف، وجلت قلوبهم أن انتبه، لأن العبد المؤمن إذا ذكر ربه لا يمر اسم ربه عليه هكذا. العبد المنافق الغافل، اسمع، يمر اسم ربه هكذا. فقال الله اسمع واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وراها قال ولا تكن من الغافلين. فالخيفة عكس الغفلة، واضح أخي؟ فالخيفة أشد، تستلزم لنفسها أن تجل معها، فلا تكن من الغافلين. فوجدنا مثلا موسى وجل في نفسه خيفة موسى، وهذه الخيفة انه انتبه. تعال موسى لما ألقوا الحبال والعصي، موضوع خوف ولا خيفة؟ لأنه موسى مستجمع كل نفسه، لأنه الآن يريد أن ينصر الله وأن تغلب آيات الله أعمال الساحرين، فهو مش مجرد خوف، خيفة. فهو الآن لاحظ خوف ومنتبه حتى لا يتم أو يجري أمر يخسر فيه المرسلون، واضح؟ فبالتالي هذه خوف ولا خيف؟ خيف. بعدين من اللي رأيناهم في خيفة ملائكة يسبح الرعد بحمده والملائكة من خوفه خيفته، لأنه مين هم اللي خايفين؟ الخيفة لمين كانت؟ فمجرد أنك سمعت الملك، الملك إذا عبد الله عبده غافلا ولا غير غافل؟ فهذه خيفة ولا خوف؟ يعني الله قال يخافون ربهم، فهذا فعل العمل، إنما لما سمى لها المصدر سمى أعلى المصدر اللي هو الخيفة، واضح؟ وبينها تبارك اسمه في آخر الأعراف لما قلنا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ثم قال ولا تكن من الغافلين، واضح إخواننا؟ جاي. يعني لما تبدأ الغفلة مع الخيفة عكس. نعم. قال ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخوفكم أنفسكم ولا كخيفتكم؟ قال كخيفتكم أنفسكم. ليه؟ هم بيقول لك اسمع، عد عندك، ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هذا الرزق، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. يعني أنت الآن تحسب حساب عبدك، فلون الآن استعمل لك أعلى شيء أنه أنت بتحسب حساب عبدك، هذه الحسبة العالية ما تحسب. قال لك خيفة؟ لا، واضح أخوان؟ نأتي على يخشى، فتحت على يخشى؟ نعم. افتح لنا يخشى. اسمع، يخشى باب ليس كما يظن الناس من ابواب الخوف، يعني الفزع والخوف والرهبة والرعب هذه متقاربات. الخشية منها ولكن ذهب مذهبا اخر. ما هو يا اخواني؟ شاب اخر قال ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني هذا لما احل لنا نكاح ما ملكت اليمين. قال هارون اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل، ما قالش اني خفت. اسمع، لما جمع بينهما قال لا تخاف دركا ولا تخشى. قال الله وتخشى الناس، والله احق ان تخشى. قال فلا تخشوا الناس واخشوني، الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. انما يخشى الله من عباده العلماء، ان في ذلك لعبرة لمن يخشى. امسك. قال سيذكر من يخشى، الا تذكرة لمن يخشى. فلاحظ، بذكر العلماء والتذكرة، مش هيك؟ والعبرة، التذكرة والعبرة والعلماء. فلما اراد ان يسمي الخشية، وما تقولوا خشية، الناس تلحن فبتقول خشية كذا، وهذا لحن، الاصل خشية كذا، واضح؟ انما لاحظ، الخشية خصها الله بمن؟ العلماء. وذكر معها العبرة، ان في ذلك لعبرة. ومن يعتبر اصلا، الجاهل ولا العالم؟ المبصر ولا الاعمى؟ شيء. اثنين، قال تذكرة، الا تذكرة لمن يخشى. شيء. فانت لما تقول تذكرة وعبرة وعلماء، فواضح ان الخشية محلها فؤاد الرجل، والخوف محله نفسه وقلبه. يعني الخشية مختصر اللي انتم بتقولوها في العامة يحسب حساب، يعني لما قال الله ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق، يعني انت تتحسب من الفقر. فالخشية ما تقوله العامة يحسب له حساب، واضح اخوان؟ فاذا مررت على الخشية في القرآن، فلما قال الله انما يخشى الله من عباده العلماء، لانه عمل الخشية عمل من يتحسب، ولا تحسب الا عاقل، يعني الجاهل والغافل والسفيه لا يتحسب ولا يعتبر ولا تذكر. فالله جمع التذكرة والعبرة للخشية مع العلم، انما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية هي من مثل ما نقول اخوان بيحسب حساب، يعني لما قال هارون اني خشيت ان تقول، يعني فلما جرى ما جرى هارون قال لا أفرقهم حتى لا يقول موسى كذا. هذه ما تحسب فيه الحساب، حتى لا يكون كذا، واضح؟ ولكن قلت لك أنك لا تخشى حتى تخاف، يعني الناس لا يخشون شيئا إلا ما يخافون منه. إنما لما يصور الله لك عمل الخشية يريد بها محل الفؤاد. أنا ليه بقول الفؤاد أخوانا؟ انه قلنا الفؤاد غير عن القلب. الفؤاد هو اللي تسميه الناس اليوم العقل، هو كذلك ما في في القرآن شيء اسمه العقل، فيه يعقلون، انما في الله قال ان تأمرهم احلامهم، بس ما قال عقولهم، ذكر فعل العقلان، قال يعقلون تعقلون، انما لما سمى المحل والآلة قال حلم احلام. والنبي كذلك قال احلام العصافير، أحلام الطير آسف، واضح إخواننا؟ قال أحلام الطير، خفة السباع وأحلام الطير، خفة الطير وأحلام السباع. إنما الفؤاد فصلنا مرة فيها اللي هو جامع علمك، فؤادك جامع علمك، أصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني بطل عندها قلب، لا عندها فؤاد بس ما في عندها علوم تهتم بها سوى موسى، فهذا هو الفؤاد. فقال الله نثبت، لنثبت به فؤادك، لأنه الفؤاد إذا كلمتك يمكن أبدل لك علومك شيء بكلام بزيادة علم، أذهب علما وأبدل به علم شيء يا إخوان. فبالتالي كل الفؤاد محل العلم، والخشية في الفؤاد اللي هي بيسموها الناس في العقل، فأنت متى تخشى؟ إذا تتحسب، كما قال الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ما قال خوف الإملاق، الخشية، لأن الإنسان إذا فيه فلوس يحسب حساب شيخ، هذه حسبة، يحسب ويتحسب، يحسب عدا ويحسب خوفا، واضح؟ الأحسن، الخشية مما تسميه العامة الآن قلق، وهذا القلق لا يأتيك إلا مما تتحسب منه. إنما كما قلت لك، يعني الله أمرنا قال إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن، طب ليه بكل واجب عليك أن تخشى الرحمن؟ ليه لازم أخشى الرحمن؟ ليه أن أحسب حسابا للرحمن؟ ليش يا شيخ؟ لأنه لا تحسب حسابا إلا لما هاب قلبك وهابت، ما حدا بيحسب حساب إلا لما لا يقدر عليه، صحيح؟ يعني في حدا بيحسب حساب ولد صغير؟ تحسب حساب ملك جبار؟ يعني تخشى ملكا جبارا؟ صحيح. فالله قال لموسى لا تخاف دارك، لاحظ، ولا تخشى، كيف تجمع بين هذين؟ لا تخاف، لأن موسى فطرته وفطرة الناس والمؤمنين إذا أدركه عدو سيخاف الدرك، مشيت؟ صحيح؟ سيخاف. قال الله ولا تخشى، شو يعني ولا تخشى؟ ليش قال له ولا تخشى؟ لأنه إذا موسى خشي سيتخذ حسبانا وأعمالا لخشية عمله، يعني لخشية الإدراك، يعني لما الرجل قتل ابنه خشية الإملاق، فلما خشي الإملاق اتخذ عملا فقتل ابنه. هل موسى إذا خشي الإدراك سيتخذ عملا، وهذا العمل مش مطلوب، امشي كما بقول لك. قد ماذا يفعل موسى؟ الإنسان إذا يعني هو قال الله لا تخف، لا، لأنه يخشى ممكن يغير الطريق ويرجع، مش هيك؟ لأنه تحسب، فلما تحسب أراد أن يتخذ عملا، واضح يا إخواني؟ فقال لا تخاف ولا تخشى حتى لا يتخذ عملا، ما لأن العبد إذا خشي الإملاق سيتخذ عملا، قتل ابنه، واضح يا إخواننا؟ فبالتالي الخشية، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء محل قلب ولا فؤاد وحلم؟ دعكم إخواننا، عقل مش موجودة في القرآن، في يعقلون، بما تعقل إخواننا؟ مش بعقلك، يعني الله يسميه الحج، هل في ذلك قسم لذي حج؟ لأنه حجرك وعقلك شيء نهى، هذه كلها الباب، إنما لما سماه اللي أنت يعني يريد الناس قال أحلام، أم تأمرهم أحلامهم، ما قال عقولهم، واضح أخوان؟ فبالتالي إنما يخشى الله من عباد العلماء، بالتالي الخشية محل علم، ولا تكون إلا لمن يحسن الحسبان، شيك أخوان؟ فالله بيقول لك واخشوا يوما، شو يعني؟ احسب حسابك، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده. يخافون يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. فسوء الحساب يعني الحساب المسيء لا شك انه مخيف، انما الله بيقول لك ان تتحسب له، يعني اخشوا. واضح يا اخوان؟ فقال النبي انا اخشاكم لله واتقاكم لله واعلمكم بالله. هذا مع هذا مع فاكثرنا علما بالله اكثرنا خشيه. فالعالم الذي لا يخشى الله جاهل ليس عالما، والذي لا يخشى الله ليس عالما. وآية علم الرجل خشيته ربه. واضح؟ إنما يخشى العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. واضح؟ كم بقي؟ طبعا احنا فصلنا في الوجل، تجدونه في دروس المسجلة، ولكن الوجل بتفصيل كما قلنا لكم، الوجل يعني علو اليقظة والانتباه. واضح اخوانا؟ فيبقى يعني كما تقول العامة قلقا متنبها. واضح اخوانا؟ كل اسم التفسير يعني الوجل علمنا، انما كيف اخوانا قلنا لكم اذا اردت ان تعلم كلمة انظرها في الصورة التي انزلها الله فيه. فوجدنا الوجل في الانفال، وفي الانفال حرب، وفي الحرب يقضى ولا ما فيها